أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطيد. هذه أخي هي دعوة الإسلام تزحف من جديد، وتظل تمعن في التقدم لا تبالي بالعبيد. فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التليد، ومع انطلاق النور في الآفاق في الفجر الوليد، صوت المؤذن سوف يعلو هاتفا الله أكبر. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليك وكل تقديري. شرفنا وانت الشيء تاني، يا دعوتي انت روحي ووجداني، كل البشر يفنا وانت الشيء تاني. بالدم افديكي انا واخواني، بالدم افديكي انا واخواني، نفديك بالملايين بقي ليوم الدين، نفديك بالملايين بقي ليوم الدين. يا دعوتي سيري سيري سيري، يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليك وكل تقديري. أمام الله باللي يقولوا لي نفضل في دينو عن عهده يا اخواننا نفضل في دينو يا رب ثبتنا.